القاهرة تقدم دعاء الكروان، أشعار السيد حسن. يا بدر الإسلام الكبرى، رمضان أتانا بالذكرى، فانتفضت أفئدة بلادي، وتفجر وجدان الوادي بمواكب إقدام تترى. من بدر الإسلام الساطع، بيقين الإيمان الخاشع، فرسان بلادي قد هبوا، تنتفض الأفئدة وتصبو في ركب التحرير الجامع. سبحان الله، يأتينا شهر رمضان بوعد الله دائما بالنصر، فمنذ بدر ونحن ننتظر النصرة في هذا الشهر الكريم، لأن الأرواح تستمد منه القوة والصبر والعزيمة، وتنتفض القلوب لنصرة الحق، فيتحقق وعد الله بالنصر. وكما كانت بدر الكبرى حول بئر بدر، كانت بدر الحديثة على تراب سيناء، وبينهما كم للمؤمنين من بدر وكم للمؤمنين من نصر. يا بدر الإسلام الكبرى، رمضان أتانا بالذكرى، فانتفضت أفئدة بلادي، وتفجر وجدان الوادي بمواكب إقدام تترى. من بدر الإسلام الساطع ويقين الإيمان الخاشع، فرسان بلادي قد هبوا، تنتفض الأفئدة وتصبو في ركب التحرير الجامع. يا مهجة سيناء الحرة، هي بدر الغراء الغرة، قد عادت توقظ همتنا، بالمجد تكلل أمتنا في نور الأيام العشرة. يا مهجة سيناء الحرة. لا إله إلا الله، اللهم حقق لنا وعدك بالنصر دائما. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن، جيهان الريدي.